بل ابراهيم ما بيخلاش من ربه، كل حاجه سمع الله وبصره وكله مع ابراهيم. فاذا فالخليل هو الايه؟ هو الحبيب المخالف، اي الذي يتغلغل في نفسك وتتغلغل في ايه؟ في نفسك. ولذلك الشاعر لما بيقول ايه؟ ولما التقينا هو ومن يحب قرب الشوق جهده خليلي، ذاب لوعة وعتابا. كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا. ساعة ما تقابلوا مع بعض كده كأن واحد ايه دخل في خلال الايه؟ في خلال الثاني. يبقى اتخذوك خليل، يبقى بينك وبينهم ايه؟ مواد. ليه؟ لان العامل العداوه بينك وبينهم المساله المنهج اللي انت جايبه ده. انما يوم ما تلتقوا مع بعض يبقى بيحبوك، ده كانوا بيحبوك الاول بيقولوا عليك الامير والصادق وال اخره. اذا اللي تعبك ايه؟ اللي تعبهم ايه منك؟ المنهج. فيوم ما تتهاون شويه في المنهج تبقى خليل لهم، تبقى صاحب. انما بقى اخليل لهم ام خليل لمن ارسلاك؟ لا، خليك خليل لمن ارسلك. نعم. ولولا ان ثبتناك لقد كدت برضو كدت تركن اليهم شيئا قليلا. ولولا ان ثبتناك يعني لولا تثبيتنا لك لقاربت. لولا ان ثبتناك ايه اللي يحصل؟ لقاربت ان تركن اليهم شيئا قليلا. طب شيل التثبيت، يبقى التثبيت عمل ايه؟ التثبيت التثبيت ما خلاش فيه قرب، التثبيت ما خلاش فيه ايه؟ مش ركون. لولا ان ثبتناك لقد كدت ترك، مش لولا ان ثبتناك لركنت. يبقى التثبيت من الله مانع ايه؟ مش الركون، القرب من الركون، القرب بس من الركون. يبقى لولا ان ثبتناك، ان لولا ان ثبتناك لركنت. يبقى التثبيت هو الذي منع ايه؟ منع الركون. نقول له لا، ده ما فيش ركون هنا خالص، الركون ممتنع، لان لولا ان ثبتناك لقاربت ان ترك. يبقى التثبيت منع ايه؟ منع القرب مش منع الركون. الركون ممنوع نهائي، انما القرب هو اللي ايه؟ طيب، وهو القرب للركون، القرب للركون ولا للركون القليل برضه؟ يبقى شوف تضعيف قد ايه كم مره، ركون وركون ايه قليل وقرب من ركون قليل. يبقى تثبيت الله عمل ايه؟ منع ان يقرب من ان يركن اليهم ركونا ايه قليلا. يبقى كم مرحله ايه؟ مراحل متعدده ايه. طب بلاش التثبيت يا شيخ، اما لو ما ثبتتش كان يحصل ايه؟ يبقى اكيد قربت انك ترك، يبقى برضو ما ركنتش. يبقى اكيد طبيعه محمد حتى دون الوحي من الله طبيعه سليمه. ان حصل يبقى يعني كلامي خير، الدنيا ما يحصلش منه ركوع. يبقى اذا اهو لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. نجيب الاسلوب لفصله، كدت بمعنى قربت. يبقى لا، تثبيت الله منع الركون ولا منع القرب من الركون؟ وهل القرب من الركون المطلق ولا من الركون المنصوب بأن ركون قليل برضه؟ يبقى طب لو لما كانش التثبيت، قبل التثبيت كان يبقى اللي عنده ايه؟ كاد او قرب ان يركن قليلا. ايه برضه؟ كاد او قرب ان يركن ايه؟ فلتبقى دي النبي بذاته له ذاتية مستقلة ولا لا؟ له ذاتية ايه؟ مستقلة. حلمة ايه؟ لقد كدت تركن اليهم. اذا الركون معناها ايه؟ الركون ان تذهب ايه؟ الى حرز يمنع كل جهاتك، ولا يتأتى ذلك الا في ايه؟ الا في انه الركن. ولذلك ايه؟ لما يقول النبي لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن ايه؟ شديد. الى ركن. ساعة ما تيجي تضرب ولد مقص ابنك في الأوضة، يقوم هو إن رع على حيطة كده وسند ظهره يبقى حمى إيه؟ ظهره بس. إنما تجيله من هنا وتجيله من ثلاث جهات. إنما هو لما يجي ينزلق كده في الركن يبقى ظهره فين؟ في الزاوية، وجنبه محمل الحيطة دي، وجنبه ووجهه شايف قدامك. يبقى ادي معنى الايه تركب. ولولا ان ثبتناك، وما معنى التثبيت؟ هو منع المثبت ان يتارجح. شيء يتارجح يقوم انت تعمل ايه؟ تثبته. ولذلك لما تشوف مثلا واحد يقول له اثبت، لما تشوفه كده ايه تقول له اثبت. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. في الايات دي كلها الله سبحانه من حبه لرسوله يريد ان يستل من قلب محمد السخيمة على اعدائه، السخيمة على بده يستلها منهم كده. انت كنت ترسل لانك انت عايز تألف قلوبهم على حسب الشهادة، زي مثلا ما قالوا الاعمى سابه وروح للجماعة للصناديد، هو عامل دي ليه عامله؟ ده هو بيكلف نفسه الاشاق. طب ده الاعمى ده مؤمن وجاي يسأل عن دينه سهلة او مسألة، والتانيين عمالين بايه بناخد ورد، انت بتكلف نفسك المشقة ليه؟ بقى اللي جاي لك سهل كده 24 قرار تسيب وتروح للمشقة، يبقى هو ده بيعكب عليه ولا بيعكب لصالحه؟ بيعكب لصالحه. اذا فكله ولولا ان ثبتناك لقد. يبقى يا قوم ان لم يوافقكم محمد على ما كنتم تحبون منه من كذا ومن كذا ومن كذا فاعذروه، لان انا اللي عملت، انا اللي ثبت، انا اللي ثبت. زي ما يجي واحد قدام عندك ويعمل اي حاجه وبتاع مش عارف ايه، تقول له انا اللي قايل له، انا اللي قايل له. بدك تعمل ايه؟ بدك تبرئه هو وتبرئ تحته من انهم يخاصموه او يعملوا فيه اي حاجه، يقول ده ماليش دعوه، انا اللي اصلا اللي قايل له. يبقى تحملتها عنه ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى ياتي في الايه الثانيه ويقول ايه؟ اذا يعني ايه؟ اذا لو ركنت، لو كدت تركن اليهم شيئا قليلا نعمل فيك ايه؟ إذا لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يبقى إذا معذور رسول الله في أن يخشى هذا الموقف ولا لا؟ يبقى معذور. ليه؟ لأنه قال ده أنت يقتل لنا القدام، أنت لو طوعتهم كنت عارفينك، كنت عامل فيك كذا وعامل فيك كذا وعامل فيك كذا. يبقى معناه أنك أنت بدك تعمل إيه؟ بدك ترفع سخيمة الكره من القوم على مين؟ على القدام، وتنقلها لمين؟ وتنقلها لك أنت. نعم. إذا يعني لو أنك كدت تركن إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة. إيه ضعف الحياة؟ كلمة ضعف هي كلمة إيه؟ الضعف يعني هو اللي يبقى مقدر الشيء مرتين، قد الشيء مرتين. طب وسميه ضعف ليه؟ طب ده دي قوة، الاثنين الواحد بقى إيه؟ بقى اثنين. في كلمة مادة الضعف دي والضعف من ليه؟ أما قال لك لا، ده أنك إذا رأيت الاثنين ثم تستضعف الأولان، ساعة ما تيجي دي يبقى الثاني ايه؟ ضعيف. ولما تقول اضعاف مضاعفة يبقى ايه؟ يبقى اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف. طب ضعف الحياة هو، طب والحياة يبقى لها ايه؟ لا تبقى الحياة اذاقة. اما قالك لا يذاق فيها الا العذاب. اذا لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الايه؟ الممات. طب وليه ضعف بقى؟ اما قالك لانه اسوة كبير، اسوة ايه؟ كبير. وده الكل اسوة، ازاي يعمل العملية دي؟ مش ممكن. ولذلك ايه؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في ايه؟ يبقى اشمعنى بقى؟ ده انت من يأتي من كل بفاحشة يضاعف لها العذاب. اشمعنى يضاعف؟ قال لكم نساء النبي وبيت النبوة. الله. اذا كلما كبر مقام الانسان في مركز الدعوة الى الله يجب ان يتبرع عن ايه؟ عن الشبه. ليه؟ لانه هيبقى اسوه فعل، ولما يبقى اسوه فعل يبقى كأنه اضل في ذاته واضل ايه؟ واضل غيره. يبقى ياخد ضعف ولا ما ياخدش؟ يبقى ياخد ضعف. اذا اي لو انك كدت تركن اليهم شيئا قليلا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وش معنى في العذاب؟ يقول لك اذقناك واذقنا واذقنا واذقنا. يقول لك اصل الذوق ده هو أعم الملكات الشيوخ. أنت تشوف حاجة بعينك وتسمعها بودنك، تشوف حاجة بعينك تعجبك، وردة تشوفها مثلا، تسمع لحن يعجبك، تسمع مثلا واحد بيقرأ كويس كده تنبسط منه، تشم حاجة طيبة تدركها بينك. لكن المساء بتشترك فيه كل الايه؟ كل الملكات، كل الملكات. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات لما يجيك ضعف الحياة وضعف الممات لا تجد لك ما فيك ما فيش حد يعني لديك تبيع ما حدش يجي يقول لنا طب انت عملت فيه كده ليه اللي هو زي ما يجي واحد ياخد منه الطار ولا ايه او تجد مصير ينصرك ما يمكنش ليه لان مددك منا للوحش فما فيش حد هيديك اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا احدا ينصر وان كادوا برضو كادوا كل المسائل بتاعتها كادة لكنهم ما يهوش ناحية الفعل ابدا انما ناحية القرب من الفعل نعم وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها احنا قلنا واستفز مرة معنى الفز الخفة قلنا الواحد مثلا لو يجي ابنه يطمره بامر كده والواد يتساقل في الارض تقول له ايه فز يعني ايه يعني غادر الثقة اللي انت فيه ده بخفة وان كادوا ليستفزونك من الارض الارض اللي هي مكة والنبي بيحب مكة انما عمالين يبالغوا في ايذاء والعنت معه عشان ايه عشان يكره الاقامة هنا وايه ويخرج لانهم فاهمين انه لو خرج هيضيق ليه ام قالك لانهم شافوا له انصار هنا والانصار اقوياء قالك اما يروح بعيد بره ما يبقاش اسوة لعبدنا وللضعاف وللولي الاخر فاحنا نقعد نضايق فيه ونتعبه لحد ما ايه ام قالك اذا لو خرجت ايضا لا يلبسون خلافك الا ايه الا قليل وبس مش هم اللي هم يضايقوك علشان تخرج انما الخروج هيبقى بامر قادر الخروج هيبقى بايه بامر وحننتظر لهم لحد ما يبيتوا التبييت اللي هو يجمعوا من كل قبيلة فتى وجلد ويمسكوا السيف ويضربوا ضربة رجل واحد قال عشان يتفرغ لهم في الايه قال لهم اعملوا اللي تعملوه وبيتوا واعملوا تآمر وقعدوا ويطلع على الشبان اللي هم ممسكينه والسيوف كده ويقول ايه شاهت الوجوه فاخشيناهم فهم لا يفنوه ويمر عليهم وبعدين يلتفتوا لا ما فيش حد من انت ايه المقصد من هذا طب ما كان يخرج وخلاص قال لك لا اللي حق سبحانه وتعالى يريد ان يدلل للقوم المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم انهم لن يظفروا برجل الدعوة الاول باي شكل من الاشكال لا بالمواجهة قادرين عليه هذا واحد ولا بالتبييت اللي هو المكر الخفي واللي مش عارف ايه هيقدروا عليه باي شيء حتى لو استغلوا الجن كمان عشان سحر ويعملوا ربنا هيقدر يبقوا بيقول لهم اعملوا ايه ريحوا نفسكم لا سبيل الى الوقوف امام تيار هذه الدعوه لانكم لن تستطيعوا ان تذهبوا اليها لا جهارا ولا تبييتا ولا ان تستعينوا بالجنس الاقوى منكم وهم الايه وهم الجن اللي ربنا ادخلهم في التحدي كل لو اجتمعت الايه الانس والجن على يعني ما فيش فايده منصور المنصور وان كادوا ليستفزونك يستخفون يعني يجعلك تخف الى الخروج من الارض ليخرجوك منها طيب يخرجوك وبعدين لا يلبثون في الارض خلافك الا قليل لما خرج هو بعد سنه قتل منهم 70 صناديد واسر 70 وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا فعلوا ذلك لا يلبثوا مش هيتمتعوا بالارض ولا يتمتعوا بالنعيم اللي هم كانوا فيه ولا بالسياده ولا اي حاجه يعني انت لو خرجت برضه هيحصل لهم كده بس مش هم اللي مش هيخرجوا قال لك ايه انا مخرج الاخراج وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا حصل ذلك لا يلبثون خلافك الا قليلا وقد كان سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا.